وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. قالوا بقصر منفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه الحلواني عن هشام وحفص. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. أبو عمرو بتخفيف ينزل، واندرج معه يعقوب. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. الأصفهاني بقصر الصلة. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع، واندرج معه أبو جعفر. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. ابن كثير بصلة ميم الجمع وتخفيف ينزل. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر. ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. أبو عمرو على الوجه السابق بتخفيف ينزل، واندرج معه يعقوب. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. الأصفهاني بتوسط الصلة وتوسط المنفصل. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. ابن ذكوان بالسكت على المفصول، واندرج معه حفص وإدريس. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع، ولم يندرج معه أحد. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. الأزرق بالإشباع وإشباع الصلة. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. شيطانا. النقاش بالإشباع، واندرج معه حمزة، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. النقاش بالسكت على المفصول، واندرج معه حمزة، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمفصول، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قالوا بسكون ميم الجمع، واندرج معه من اندرج، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قالوا بصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ ورش من الطريقين بالنقل، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ ابن ذكوان بالسكت على ال، واندرج معه حفص وحمزة وإبريس،